الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. وهذا البرنامج نسأل الله عز وجل أن يكون بدايته في الدنيا ونهايته غدا عند الله عز وجل في جنات الخلد، في جنات عندها تشعر بالرضا والسعادة والسرور واستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل مرة لازم أذكر أن الجنة تحتاج لعمل، الجنة لا تحتاج منا فقط كلام بكلام بكلام، لازم نعمل ونشتغل، لازم نكون دعاة لهذا الدين. لكن الدعوة للإسلام يا إخواني تحتاج منا أنه نقدم نضحي، أحيانا تحتاج أن تتنازل عن شيء من مالك، أحيانا تتنازل عن شيء من جهدك، أحيانا تتنازل عن شيء من الكبرياء والعظمة والنفسية التي أحيانا توصلك إلى الخطأ. لازم نقدم شيء ونضحي شيء للجنة. لكن أنا بداية حلقة اليوم بدي أسألك سؤال، لو كنت اليوم صايم حد بيعرف عنك؟ أكيد لا. طيب لو أنت مبارح بالليل مصلي 100 ركعة في حد شاف 100 ركعة؟ لا. طيب لو أنت مبارح بالليل ولا أنت في سيارتك ولا بشغلك وأنت بتمشي كنت تستغفر الله عز وجل واستغفرت الله 1000 مرة في حد سمعك؟ أبدا. طيب الناس ماذا يرون منك؟ بيشوفوا منك الأخلاق. لو صليت الليل كله بيعرفوش الناس أنك صليت، ولا شافوك بتصلي، ولا راح يحكموا على دينك من خلال صلاتك أبدا، ولا راح يحكموا على دينك من صيامك يقولوا ما شاء الله فلان بيصوم تعالوا خلينا ندخل الإسلام لأنه فلان بيصوم، أو تعالوا خلينا ندخل الإسلام لأنه فلان بيصلي، أو تعالوا خلينا ندخل الإسلام لأنه فلان يسبح الله كثير. عمر ما حد رأى يعمل هيك. طب ماذا يدعو الناس للدخول في دينك؟ الخلق، الأخلاق. الناس يشوفوا أخلاقك، بيشوفوا تعاملك، بيشوفوا صدقك، بيشوفوا أمانتك، بيشوفوا حسن التعامل ولين الجانب، يرون ابتسامتك، يرون حنيتك، يرون مساعدتك. هذا الذي يحكم الناس على دينك من خلال هذه الرؤية. علشان يا إخواننا في ناس بيفكر أن الأخلاق جزء مركب على الدين. أبدا، تيجي نفهمها صح. طيب نفهمها صح. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المفلس، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. هم قاسوهم مقاييس الدنيا، المفلس ما فيش فلوس، هذا معنى المفلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، يعني عمل، وصيام وزكاة، وذكر من أعمال الخير أشياء كثيرة. طب المشكلة عنده وين؟ لكن المشكلة بالخلق. ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته اللي جرت الأعمال اللي جرتهم الصلاة والصيام، ويؤخذ لهذا من حسناته اللي جمعهم من صلاة وصيامه، ويؤخذ لهذا من حسناته اللي جابه من الزكاة ومن الحج وجابه من كل أعمال الخير، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. طب وخلصت الحسنات؟ فيؤخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالسؤال من أين جاءه البلاء؟ من وين خربت آخرته؟ من وين تدمر مصيره؟ من أخلاقه. عشان هيك ديننا كله مقسم 3 أقسام، عندنا عقائد وعندنا أحكام عملية، صلاة وصيام وزكاة وحج، وعندنا أخلاق. لو واحد عقيدته صح وعبادته صح بس أخلاق ما فيش، مفلس. لو واحد أخلاقه صح وعبادته صح لكن هو لا يؤمن بالله برضو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب واحد عقيدته صح وأخلاقه صح وصلاة وصيام ما فيش، من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن كيف أكون مسلما؟ 3 أشياء، عقيدة صح وعبادات صح وأخلاق صح. لو واحدة من الثلاث نقصت الإسلام كله ناقص. عشان هيك الأخلاق ثلث الدين، أخلاقك ثلث دينك قائم على الأخلاق، ثلث آخرتك ومستقبلك بين يدي الله قائم على الأخلاق. لكن الإشكالية عنوان بتصير، بيجي واحد يقول لك شوف إذا فلان بصدق معي أنا صادق، فهو مع الصادق صادق ومع الكاذب هو كمان كذب. لا، الأخلاق عندنا كمسلمين صفات جوهرية بذاتك، صفات جوهرية قائمة بذاتك. أنا صادق مش لأن اللي قدامي صادق، لا، لأنه أنا بصدق، أنا حرام أكذب. أنا أمين مش لأنك أمين، لأنه تعاملك أمين، لا، أنا أمين بذاتي. أنا لو سافرت الدنيا كلها أنا صادق، لو لفيت الدنيا كلها أنا أمين، لو تجولت في كل عالم أنا خبر ما بشرب، أنا ترك الصلاة ما بعمله، أنا لا أسرق، لأنه صفات جوهرية. طيب الورد ليش رائحتها طيبة بغض النظر مين مسكها؟ لأنه طيب الرائحة صفة جوهرية في ذات الوردة. لكن المراية لو طلعت فيها امرأة بتشوف امرأة، ولو طلع فيها رجل بتشوف رجل، معناته المراية ردت فعل اللي قدامها. ومع الأسف كثير شباب المسلمين اليوم وبنات المسلمين أخلاقهم ردود فعل اللي قدامهم. لو كان اللي قدامه أمين بيكون أمين، لو كان اللي قدامه قال له قوم نصلي بيقوم يصلي، لكن لو فتحوا شدة هو اللي بيعمل لهم شدة، لو حطوا أرجيلة بأرجل معاهم، لو حطوا طاولة زهر بيلعب معاهم. إحنا يا شبابنا ويا بنات المسلمين لازم تكون إلنا أخلاقنا القائمة بذاتنا. أنا أخلاقي مش رد الفعل اللي قدامي، أنا أمين لأنه أنا أمين، وأنا صادق لأنه أنا صادق، وأنا مسلم لأنه أنا أخلاقي تفرض علي ذلك. الناس راح يشوفوا صلاتك وصيامك، الناس راح يشوفوا أخلاقك، راح يشوف صدقك، راح يشوف أمانتك، راح يشوف نظافتك. عشان هيك بنعرف لما نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مكة المكرمة ويدعو ويدعو ويدعو الناس للإسلام والإيمان، يتكلم كلام نظري، يعطي محاضرات باعتبار، يتكلم كلام يعني يحتاج إلى تطبيق، فما آمن معه إلا قليل. لكن شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام لما دخل للمدينة المنورة وبدأ الكلام النظري أشياء عملية، النظافة والأمانة والصدق والترتيب وحسن التعامل، صار شيء عملي. إيش كانت النتيجة؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ليش أفواجا؟ لأن الكلام النظري في مكة صار اليوم عملي، فكان الإنسان يكفيه أن يدخل إلى المدينة المنورة فيتجول في الشوارع فيرى النظافة والصدق والأمانة والمساعدة والعون للكبير واحترام الإنسان العظيم واحترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير، يرى كل الأخلاق النظرية خاقة عمليا، فلا يلبث إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بدي أحكي لكم شغلة وأسألك سؤال وحاول تجاوب عليه. لو كان إلى صديق جايك من بريطانيا ولا من أمريكا ولا من أي بلد غير مسلم وقال لك أنا عاوز أدخل الإسلام بس خليني أعيش في بيئة مسلمة في وسط مجتمع مسلم أشوف الدين تبعك قبل ما أدخل فيه، يا ترى في عندك بيئة مسلمة؟ إذا دخلناها ما نشوف فيها غش ولا نشوف فيها حقد ولا نشوف فيها طول لسان ولا نشوف فيها كلام زايد؟ يا ترى في عندنا بيئة أخلاقها تمثل أخلاق الإسلام؟ أنا سألت السؤال كثير وأكثر البيئات قالت لي ما عندي. طب ما نكون إحنا المجتمع اللي ندخل فيه سوا على الجنة وندخل الناس في الإسلام، ليش ما أكون أنا وإنت المجتمع والبيئة اللي لو واحد شافنا من خارج الإسلام يحب الإسلام عشان أخلاقنا؟ إحنا مش قاعدين نسمعها فلان بيصلي بالصف الأول بس ماكل مال يتيم، فلان بيصلي بالصف الأول بس بيكذب، فلان بتصلي وبيحجبة بس بتسكن بين صحباتها، فلان بالصف الأول وصلاة الفجر بالمسجد بس بغش بالميزان وبغش بالبضاعة وبغش بالكفالة. مش نسمع الحكي هذا؟ ما أكون أنا وإنت نموذج للمسلم اللي عبادته صح وعقيدته صح وأخلاقه صح؟ ليش نكون إحنا سبع الإسلام؟ مش عندنا ناس كثير متدينين متدينين ولكنه يمثل عار على الإسلام بأخلاقه ويمثل سب على الإسلام بطريقة تعامله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: من أدخل السرور على بيت مسلم أدخله الله الجنة اخلاق. مش احنا بنلاحظ مرات بيكون الاب رايح يصلي بالمسجد ولما برجع بدخل لبيته الاولاد اسكت اسكت اسكت، ليش؟ ابونا جاي من الجامع فلسه عنده منسوب التوتر عالي، فلازم نصبر عليه شوي لما يروق دمه لانه جاي من الجامع، لما يروق دمه وبعدين نقدر نحكي معه. مش بتحصل ببيوت المسلمين؟ مش بتحصل ببيوت المسلمين بمقدار تديني بتكون الكسره اللي بجبيني هو مع الناس، وقديش انا حاد في التعامل. يا شبابنا ويا بناتنا لازم احنا نكون قدوه للاخرين ونمثل نعطي المثال الصح عن ديننا واسلامنا. انا بدي احكي لكم قصه. كنت يوم في ايام في ايطاليا في مدينه اسمها ميلانو، وامام المسجد هناك رجل طيب وفاضل، يا رب يكون الان بسمعنا، قال لي بدي اعرفك على انسان ايطالي واسلم. ودخلت مع المركز وذا رجل شيبه ويعتكف ومصلي ومسلم مقبل على الله عز وجل. انتوا عارفين شو قصه اسلامه؟ ما شافش عباده ولا صلاه ولا صيام. قصه اسلامه كالتالي: امام المسجد بيركب بالمترو، فبيروح دافع مفروض يدفع يورو واحد، فراح نعطيه خمسه اساسا رجع له اربعه، فراح نرجع له 19. السائق عمل حاله خربط، بدل ما يرجع اربعه راح نرجع 19. فبيقول حطيتهم جيش وبدات افكر يا ترى اخذ ال 15 يورو لما اخذهم. فايش من جواتي بيقول لي ايطاليا احتلوا البلاد المسلمين وقتلوا عمر المختار ونهبوا خيراتنا خذهم. بس في شيء ثاني بيقول لي هذا سوال شو خصه، وانت مسلم مش لازم تسرق مش لازم تظلم. قالوا دخلت في صراع بيني وبين نفسي ارجع الفلوس ولا ما ارجعهم. بعدين حسمت امري قلت يا عمي انت خربطت معي، هذول تالي هذول باقي فلوسك وباقي فلوسك خذهم الك. فسالني سؤال قال لي مش انت شيخ المركز؟ قال له اه. قال له انا قرات عن دينكم الاسلام وقرات اشياء حلوه، وكان اخر اختبار اشوف بتطبقوا الاشياء اللي بتحكوا لنا اياها ولا اللي بتحكوه بس عشان الاستهلاك. لكن ثبت عندي انكم امناء زي ما بتعلموا الناس الامانه، واليوم بس اخلص الشفت تبعي راح اجي عندك واعلن اسلامي. فبيقول انا من هول الموقف كنت ماسك ايدي وقعت على ركبي على رجلي، قلت يا سلام انا كاين بدي اضيع الدين واخسر مسلم عشان 15 يورو احطهم بجيبتي. ورجع للمركز واعلن اسلامه. يا ترى السؤال، هو اسلم لانه شيخ المركز ملتحي؟ لا. اسلم لانه شيخ المركز بيصلي كثير؟ لا. اسلم لانه شيخ المركز كان صايم؟ لا. انا مش بنزل من اهميه الصلاه والصيام ابدا، لازم نصلي ونصوم، بس انا قاعد بحكي لك ما هي اللغه التي يفهمها الاخرون يفهم منك الاخلاق. عشان هيك اخلاقك لازم تحافظ عليها. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوع الجنة، ويا رب يجعل هذه الحلقات كلها عون لنا ندخل الجنة مع بعض. وإحنا قاعدين نتكلم في مجال الأخلاق، الأخلاق اللغة اللي بفهمها الاخرون. لكن اوعى تفهم من كلامي انه ما فيش عبادات، انه لو كان خلقك حسن راح تدخل الجنة. لا ابدا، انت تحتاج عقيدة صح وتحتاج عبادات تكون صح، لكن لازم تكمل دينك بانه اخلاقك تكون صحيحة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يوم الايام ذكروا عنده امرأة فقالوا يا رسول الله فلانة كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام لكن عندها مشكلة تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكرت عنده امرأة أخرى فقالوا يا رسول الله إنه صيامها مش كثير وصلاتها مش كثير، الصلاة المعتادة خمس فروض وصلاة صيام رمضان العبادات التي نؤديها عباداتنا المعتادة لا تكثر من الصلاة والصيام، قائمة بالفرائض لكن ما عندهاش نوافل، ولكنها يا رسول الله حسنة الخلق. فقال هي في الجنة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شوف قديش حسن خلقك بتكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قديش حسن خلقك تدعو الناس إلى الإسلام. حسن الخلق تبسمك في وجه أخيك صدقة. غضك للبصر، صدقك، أمانتك، مساعدتك للآخرين، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، كل عبادات، لكن هي في مجال الأخلاق. فيا إخواني وأخواتي، إحنا الصدق عندنا مش إكسسوارات بنكمل فيها الدين، إحنا الأمانة عندنا مش أشياء فاضلة بنحطها في الدين أبدا، أساسية في الإسلام. أوفوا بالعقود. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يأمرك بالصدق، هو اللي أمرك بالصلاة، أمرك بالصدق. جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ قال: قد يكون، يمكن أخطأ ووقع في الفاحشة وزلت قدمه وفي عنده حاجة فطرية أصلا في الميول إلى الطرف الآخر، حصل. أيسرق المؤمن؟ قال: قد يكون، زلت قدمه وضعفت نفسيته وفي رغبة في التملك أصلا موجودة في فطرته من داخل، قد يكون. أيكذب المؤمن؟ قال: لا، ما فيش شيء بالفطرة بيقولك اكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أنت لما بتعمل معصية، لما بتكذب، لما بتغتاب، لما بتنم، تبتعث لك رائحة خبيثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتبتعد عنك الملائكة وتصبح عرضة للشياطين عشانك كذبت كذبة رائحتك انبعثت خبيثة. احنا كلنا بننفر من الربا، كلنا بننفر من الربا ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الربا، انا اخذ ربا؟ معقول اخذ ربا؟ مستحيل. نفسيتك تنفر من الربا، لكن شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا. الربا درجات، ادناها كمن يزني، أجلكم الله جميعا، أدنى باب رقم 1 كمن يزني. طب معناته باب رقم 70 إيش؟ إذا أدنى باب من الربا يعدل عند الله الإثم الذي يحصل من الزنا، طب باب رقم 70 إيش معناته؟ فضائع وفضائع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولغيبة المؤمن أشد عند الله من أشدها بابا. يعني تخيل، أيهما أهون عند الله في الميزان؟ الغيبة وهي خلق، ولا الربا؟ الغيبة أعظم عند الله من الربا. شوف إحنا شو بنعمل، نبعد عن الربا ونستعيذ بالله من الربا ومننكر من الربا ومنقول فلان مرابي، لكن الغيبة عند الله أشد. أن تغتاب مسلم، أن تتكلم في عرض أخوك، أنك تفتن بين اثنين. شوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، ملعون من خبب امرأة على زوجها. لو واحد فتن بين رجل وزوجته أخلاق، ملعون عند الله عز وجل. لكن لما واحد شرب الخمر وجلدوه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، وقالوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لعنة الله عليه، كم يجلد في الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إن صلاته يوما ستنهى. شوف اللي شرب الخمر، اللي شرب الخمر منع النبي واحد يقول لعنة الله عليه، لكن واحد بيفسد بين الرجل وزوجته أو بيفسد بين المرأة وزوجها، ملعون مطرود من رحمة الله. تخيلوا قديش الأخلاق قاعدين إحنا نتناساها ونهملها بحياتنا، ماسكين بالعبادة ومنصلي ومنصلي ومنصلي ومنصوم ومنزكي ومنحج ومنعتمر ومنأدي فرائض الله عز وجل، لكن جانب الخلق عندنا ضعيف، جانب الأخلاق عندنا ضعيف. ممكن أكذب عشان أخذ إجازة، ويمكن أكذب لأن أتأخرت عن دوامي، ويمكن أكذب عشان بس أجامل جاري، ويمكن أغتاب عشان أجامل اللي قاعدين، ويمكن أنم عشان أحصل منصب عند فلان وعلان، ويمكن أدعس على رغبة إنسان عشان أتسلق وأوصل للمنصب أعلى وأعلى عند المسؤول. أخلاقنا يا إخواني مرات نبيعها عشان عرض من الدنيا قليل، مرات كثير أخلاق وثوابت نتنازل عنها كمسلمين علشان نوصل لمكان ولو كان بالحرام. أخلاقك، الناس راح يحكموا على دينك من أخلاقك. شوف سيدنا البراء رضي الله عنه في معركة القادسية، سيدنا سعد بن وقاص واقف على تل وبتطلع على الجيش، وكل شوي في الميمنة الجيش تتراجع فيضطر الجيش كله يرجع، برد يهجم المسلمين فتتراجع الميمنة فالجيش كله قاعد برجع. فسيدنا سعد بن وقاص بعث البراء بن مالك وقال يا براء دونك الميمنة. شوف الميمنة، الميمنة كاثريتنا، الميمنة نسم خليتنا نعرف ننتصر، كل من قدم الميمنة تتراجع فالجيش كله برجع لورا، بنهجم مرة ثانية الميمنة تتراجع فالجيش كله بتراجع، يا براء دونك الميمنة. وطار البراء للميمنة وحكى لهم كلمة واحدة كانت سبب في ثبات أهل الميمنة كاملين. عارفين شو حكى لهم؟ صاح في أهل الميمنة: يا أهل الميمنة لا تفضحوا الإسلام. وشباب الميمنة سمعوا الكلمة هاي وبدأ الدم يجلي ويفور بعروقهم، وإذا بالميمنة تسبق الجيش وصار الجيش كله يلا يركض يركض يركض عشان يلحق الميمنة عشان كلمة حكاها البراء. قال لهم لا تفضحوا الإسلام. وأنا بحكي لك إياها اليوم وبحكيها إليك، بحكيها إليك أخت، وبحكيها إليك أخ، وبحكيها إليك زوج، وبحكيها إليك زوجة، وبحكيها إليك مسؤول، وبحكيها إليك موظف، وبحكيها إليك مدير شركة، وبحكيها إليك عامل في شركة. بقولك لا تفضح الإسلام، اوعى تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له يا رسول الله اللي نفرنا من الصلاة فلان كان يصلي بأول صف بس كان يكذب، فكرهنا الدين عشان كذبه، وكرهنا الدين عشان نفاق فلان، وكرهنا الدين عشان تعامل فلان، ونفرنا من الإسلام عشان كذب وغيبت ونميمت وأسفنت بين الناس. اوعى تكون غدا سبة على الإسلام بأخلاقك وتسجل نقطة سوداء في صحيفة المسلمين لما تعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تكون سبب في صد عن سبيل الله عشان سوء أخلاقك، عشان تعاملك مع أطفالك ولا تعاملك مع زوجتك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يحشر مع فرعون. تعرفين فرعون إيش حكى؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إن الرجل يحشر مع فرعون ولا يملك إلا أهل بيته، عنده زوجة، عنده ولد، عنده أهل بيت، بس كان يتعامل معهم بألوهية وعظمة، كان يتعامل معهم بحقد وغل، كان يتعامل معهم بإجلال. يحشر يوم القيامة مع فرعون لأنه تعامل مع جماعته كما تعامل فرعون مع جماعته. معناته أنت لو كان عندك شوية سلطة وأبة وشوية فلوس بتسوي زي فرعون تحكي أنا ربكم الأعلى. شوف يحشر مع فرعون كما يحشر مع فرعون المستعظم المستأله المستكبر عشان ما عندوش غير مرة وولاد، فتعامل معهم كما تعامل فرعون مع جماعته أخلاقك. علشان هيك بدك تدير بالك، اوعى تكون سبع الاسلام، اوعى تسجل موقف سيء على المسلمين، اوعى يقولوا ابناء الاسلام بيحكوا اشي وبيعملوا اشي، كذابين منافقين نمامين. اوعى توقع في الغلطات هاي وتكون سبب في اعراض الناس عن الدين. نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا وان يرزقنا حسن التعامل ولين الجوار. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ان نكون من أحسن الأخلاق وأجملها وأكملها حتى نقدم على الله تبارك وتعالى طاهرين نظيفين عفيفين. فيتلقانا الحبيب عليه الصلاة والسلام ونقول له يا رسول الله إحنا اللي أعطينا صورة عن دينك وحببنا الناس في الإسلام بأمانتنا وصدقنا وطهرنا وعفتنا وكف يدنا عن مال الحرام. يا رسول الله عملنا باللي أمرتنا فيه، أصلحنا ذات البين وأحسننا إلى الجار ولاطفنا اليتيم ومسحنا بإيدينا على شعر اليتيم وأعطيناه حنان الأبوة. يا رسول الله ما تركنا جائعا إلا أطعمنا، ولا عاريا إلا كسونا، ولا محتاج إلا ساعدنا. يا رسول الله علمتنا أخلاق الإسلام فعملنا بها وكنا مثال للإسلام الذي ندعو الناس إليه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.